بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل والنية. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تذكرون أو لا تذكرون أننا نتحدث عن أسباب اختلاف الفقهاء، وهذا الحقيقة أهميته ترجع لأمرين: أمر الأول علمي ونظري وتاريخي، وأحد أبواب العلوم الشرعية، هذا من جهة. من جهة ثانية، في رأيي أن هذا العلم يعالج مرضا شائعا بين المسلمين بالتعصب والإنكار، وإما الرفض اختلاف الفقهاء نهائيا، وهذا من الجهل المركب، إنه ما بصير اختلاف دين واحد، جهل مطبق مركب أيضا. فيعالج مرض في المجتمع والحياة، ويستغله المستشرقون وأعداء الإسلام، إنه منشان يطعنوا بالمسلمين، يفرقوا بيناتهم، يقولوا شو سو في اختلاف، عنيم 20 دين، 4 مذاهب، فرق كذا. هذا من الكذب، من الدجل، من الافتراء. قلت وينتقل هذا السموم، تنتقل إلى بعض المسلمين وخاصة إلى العوام. ولماذا الاختلاف؟ ولا أنت شافعي وأنا حنفي ومالكي، ولا تعدد أديان صارت، مو دين واحد. قلت هذا الحقيقة اختيار دراسة أسباب اختلاف الفقهاء، فيه جانبان: نظري علمي داخل في العلوم الشرعية قطعا، في الفقه وأصول الفقه والعقيدة وكله. شيء ثاني، معالجة مرض و شبهات وسموم لدفعها، ليطمئن المسلم على دينه. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، أننا الحقيقة أقول الحمد لله وفقنا باختيار كتاب الكتيب ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام في الذب في الدفاع عن الأئمة الأعلام. وهيك العنوان، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الأئمة الأعلام اختلفوا، فإذا نرفع الملام عنهن يعني بقية المسلمين أتباعهن. وقلت ابن تيمية رحمه الله تدرج في هذا الكتيب من أمور بسيطة، هذا منهج العلم التعليم، إلى ارتفع معنا في مستوى أعلى أعلى، إلى الاختلاف في علوم الحديث، الاختلاف في أصول الفقه والأدلة، ثم ارتقى درجة ثانية ثالثة وهو أعلى درجة في الدلالات واختلاف الدلالات، واصل للقمة في آخر المحاضرة الماضية والمحاضرة اليوم، وهي أن الأحاديث والآيات فيها تحريم، فيها أحكام شرعية، وفيها وعيد. هنا وصل، أرجو الانتباه. فهنا هذه الأدلة على الرأس والعين، لم يخالف ياتي أحاديث، آيات وأحاديث، لا يخالف المسلم العادي. فهذه إذن، ولكن هذا الوعيد لا يشترط أن نطبقه على فلان أو فلان أو فلان، قد يكون له عذر خالف. وجاب حديث لعن رسول الله الواصل المستوصل، لعن آكل الربا، لعن لعن لعن، قمة. هذه الملعونة حرام قطعا كحكم شرعي. أما الأخ لأنه عم يعمل ربا نلعنه يجيب لك لا قد يكون له عذر، قد يكون مضطر، أكل الخنزير واللحم الميت يجوز عند الاضطرار، الكفر يجوز عند الاضطرار. سمعت واحد عم يقول أشهد أن المسيح ابن الله، الله يلعنه ونحطه في النار دغري بالأخبار. انتظر شوف شوف السبب، قد يكون مكره. وفي نص القرآن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام. فيضع ابن تيمية رحمه الله أحد الضوابط والمبادئ الأصولية، أن الحكم الشرعي يحتاج لوجود السبب. من الفصل الكفر، هاي كفر سبب للخروج عن الدين، ولكن يحتاج لوجود الشرط. شرط قد يكون هو مسيحي وعم يقول المسيح ابن الله، تكفر شو دخلك فيه، هو الأصل غير مسلم. الشيء الثالث انتفاء المانع، يعني قد يكون في مانع من تطبيق العقوبة، مانع نعم مثل ما قلنا كوجود العذر لآكل الربا لأي أمر. فهنا ويصل ابن تيمية رحمه الله لنتيجة، الآن نتيجتين، الآن أقول نتيجة وبعد ما ننتهي نتيجة ثانية. طبعا اليوم ننتهي من كلام ابن تيمية وبقي معنا غدا وبعد غد، هيأتها تعمدت أن ننتهي، لا أتوسع في الأمثلة كثيرة لأنه في غدا في شيء موضوع يتعلق بأسباب الاختلاف، وبعد غد في موضوع يتعلق بأسباب الاختلاف. المهم نصل لنتائج ابن تيمية رحمه الله. النتيجة الأولى الآن أقولها، والثانية في آخر المحاضرة نقولها. النتيجة الأولى وهي أن نفتح عقولنا قلوبنا للآخرين، فليس بمجرد خالفك واحد برأي بسبب يا لطيف تحطه في جهنم في النار في اللعن في الطرد في تعاديه تخاصمه، لك لا لا يا أخي قلبك خلي يكون كبير فعلا. وهذا يستدل على أن ابن تيمية رحمه الله كان ذو عقل كبير وقلب عظيم وإيمان ممتاز، أنه يسع صدره. دليل أنه وسع صدره لأهل دمشق اللي حبسوه مرتين في القلعة حتى مات في القلعة، قال حبسوني لك حبسي خلوة متفرغ من عبادي والطاعة مبسوط، بدل ما يلعنهم ويسبهم ويشتمهم لأهل دمشق الحكام، يعني حكام واحد هيأتوني فرصة أنه أقعد قاعد في السجن، لو في البيت يمكن شغل غير عدة أعمال. فقلت يعني هذا خلينا يدعون ابن تيمية رحمه الله إلى أن يكون قلبنا قلب إسلامي مثل قلب السيد الرسول اقتداء، لقد كان لكم في رسول الله. شو عمل مع مخالفينه؟ شو عمل؟ لك راعى الطائف، عادات العرب قبل الإسلام بألف سنة، إذا إجا لاجئ ضيف لعندك بتستقبله وبتكرمه، ومن أعيب العيوب عند العرب إنك تضرب تطرد ضيف، إنك ما تستقبله. وين محمد عمره 50 سنة مو ولا 53 سنة، معروف في مكة وسمعته، بيروح لعند أهل الطائف لك يا جماعة أدعوكم للإسلام وتحموني. أي لاجئ يأتي عند أي قبيلة عربية كانت تحميه، حموني. متوقع أنه ما يأس المشي تاني، إنه ما يحمو رذيلة أخرى ودرجة ثالثة، أما درجة ثالثة يطردوه والدرجة العلعان يبعثوا الصبيان الأولاد يضربوه بالحجار. تصوروا شيء بتشيب الراس في الأخلاق العربية مو دين بالعادات. كيف تحمل سيدنا ضربوه في الحجارة، هرب وفات على بستان تيحمي حاله من أحجار الأولاد، وجرح دم قدمه الشريفة سال الدم منها وفات على البستان. صوروا شوفوا هالظرف. لا شو عمل؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يجي جبريل، السلام عليكم، أهلا وسهلا. قال له الله أرسل معي ملك الجبال، شاف الله شايف من السماء شو عملوا قومك فيك، شو هالمعاملة الوحشية، وهي ملك الجبال، إذا بدك نطبخ الأخشب بين الجبلين عليهن هلكون. ماذا قبل السيد الرسول؟ شوف مين عم يخالفوه، خالفينه وكفار وأساءوا الأدب والأخلاق والعادات والتقاليد معه. قال له لا يا أخي يا جبريل، لا تهلك والله، أرجو أن يخرج من أفوابهم من يعبد الله. الله، سيدنا جبريل بيقول له لك صدق من سماك الرؤوف الرحيم، الله سماك الرؤوف الرحيم، وما في نبي في القرآن وصف بصفتين من صفات الله إلا محمد الرؤوف الرحيم. الله أكبر. قال لي يا أخي أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. حصل ولا ما حصل؟ أبو جهل تعرفوه، فرعون الأمة، ابن عكرمة، حارب الرسول 10 سنين، وبعدين 8 سنوات، أسلم. شو صار من قادة الإسلام والمسلمين؟ عكرمة ابن أبو جهل. شوف الرسول قال يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوفوا هالقلب، شوفوا هالقلب. وبس عدد كثير من الصحابة، خالد بن الوليد، ابن الوليد، الوليد بن المغيرة، أكثر الناس إذاء لرسول الله في مكة، بيطلع خالد. يا سلام، تعرفوا خالد وما عمل؟ أليس هذا من قلب الرسول؟ الرسول أهل مكة خاصموه 13 سنة وحيضايا وأتباعه وقتلوا وقتلوا عمله، بتعرفوا ما بيحد نشهر، حتى قالوا هاجروا الحبشي أول مرة، هاجروا عندهم ملك وحماهن ورجعوا، هاجروا مرة تانية ورجعوا، وهن عم يأذوه وتآمروا قالوا بنقتله ونرتاح منه وبنلجأ لطريقة مشان ما حدا يغدر أخرباءه يطالبوا بدمه. نجمع 40 شاب من القبائل العربية وبنقتله، ما بيستطيع يطالبوا بدمه ولا يحاربونا. شوف شوف. فاضطر الرسول خارج مكة شريدا طريدا خائفا، ها راح للمدينة، اختفى، لحقوه للمدينة بدهم يقتلوه في بدر وأحد وخندق. اجى السنة الثامنة وقال له رب العالمين بالسنة السادسة إنا فتحنا، اعتبر صلح الحديبية رب العالمين فاتح، قال جاي جاي. والسنة الثامنة الله، مع أنه في عهد بينه وبين أهل مكة ما يتقاتلوا ويوقفوا الحرب، بس خانوا غدروا. فسيد الرسول إجى على مكة، مو هذا المهم، إجى على مكة اللي عاملته كل هالمعاملة وجمعهن عند الكعبة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ عرفوا، شوف لو راضي قتلهم 100% مثل ما بيفعلوا الجيوش العالم الآن، إذا انتصروا على بلد وعلى مدينة كيف بيسووا فيها حتى الآن؟ ومسلمين وأهل بلد واحد في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا اليمن وغيرها، كيف عم يعملوا المذابح حتى بالنساء والأطفال؟ السيد الرسول شو عمل وقد فتح مكة؟ الله أكبر. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ شوفوا هالقلب اللي أعظم من الأرض والسماء. اذهبوا فأنتوا. قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، يعني بنأمل فيك أنك تعفو عنا، أنت أخونا. هلا صار أخون، أما قبل سنة وحيصني شو كان أعدى أعداء بس عم تآمروا مع الشياطين اللي قتلوا. أخ كريم وابن أخ كريم. فالسيد الرسول اذهبوا فأنتم الطلقة. مين اللي كسبان؟ الرسول ولا هن؟ الرسول كسبان. شو النتيجة؟ أن أهل مكة أسلموا ولا يزالوا في الإسلام حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة. قاموا بنشر الإسلام. ثقيف اللي عملته أخذ ثقيف قبيلة، طبعا صار حرب ثقيف فيما بعد، فتح الطائف وحتى عملوا حرب وحاصروا الطائف وحاصر الرسول عدة مأمل. مهم خرج من ثقيف مئات وآلاف الأبطال وقادة الجيوش والفتح الإسلامي حتى الثقفي في حتى وصل بأفغانستان وباكستان. شوف دعاء الرسول، في عقل؟ في عقل أوسع من هيك عقل؟ سيد الرسول أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فأبناء أهل ثقيف اللي عاملوه معاملة وحشية، أبنائهم وأحفادهم هن كانوا حكام في زمن الأمويين وقادة الجيوش، الثقفي حتى وصل أفغانستان وباكستان، أولاد ثقيف. نعود أيها الإخوة، ابن تيمية الله بيقولنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن تيمية يرتقي بنا في طيب القلب وحسن الأخلاق وقبول اختلاف العلماء والزملاء. زميلك أنت قال لك شغلي ما عجبتك، طيب لا تضربه، لا تضير ظهرك وتمشي، لا تهرب، لا تسبه، لا تشتمه. لا، زميلك أخوك كبير أستاذ أي شيء، فتح صدرك تقبل، تظهر يوم يومين ثلاثة. قلت ابن تيمية رحمه الله وصل بنا إلى هذا المستوى ووقف عند أشياء هنا، حديث آيات ذكرنا بعضها المحاضرة الماضية والآن نكمل. أحاديث وآيات باللعن وبيان الأحكام الشرعية والحرام. بقول لك بعدين ابن تيمية الوعيد يعني تطبيق الحرام على واحد إذا فعلوا، لا، الحكم شيء وتطبيقه على الناس شيء ثاني. نعم، فتجنب الطعن في الآخرين ممن ارتكب حراما وتجنب الوعيد له قسم. أظن في مع يعني أنا لم أطلع من فصل بين هذين الأمرين. ابن تيمية لك الوعيد التحريم والآيات والأحاديث لا نجادل فيها الذرة، وفيها وعيد على الرأس، بس أن نطبقه على بعض الناس لك لا. لك يا أخي هل توفرت شروط اللعن له والوعيد؟ إذا توفرت السبب والشرط هل قد يكون له مانع منعه من ذلك؟ توبة، غير شفاعة، فأمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هنا يأتي بعدد من الأحاديث قولوها لأولئك الناس الذين يطعنون بالآخرين ويشتمون الآخرين ويفرقون بين الجمهة. لك هاي حديث كذبت تفتري على الله. يأتي الآن ابن تيمية أدلة لعن بيلعنوا، فبقولك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم عم يحذر من لعن المسلم، لعن الله الظالمين. بس أنت ظالم ألعنك؟ لا، قد تكون ظلمت للسبب لخذي شرط. لا، لعن الله المرابين، هلا سنذكر. فأنك تلعنه لا لا لا لا مو شغلتك، اسمعها. فهؤلاء ملعونون، اللي بيلعن هو الملعون بحديث الرسول. قال السيد الرسول لعن المسلم كقتله. تقول الله يلعن فلان عم يكربا، الله يلعن فلان لأنه زاني، أعوذ بالله. شو لعنه كقتله، حديث الرسول. قول ثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا بتسبوا فسق، حديث الرسول. إن الطعانين اللي سميتهم امبارح سميهم زباني جهنم أو دعاة البدعة والمبتدعة، بدعة في النار، هذا في جهنم. إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء، أحاديث. هلا في النتيجة بالأخير هلا بتشوفها إنه يعني تنطبق. قلت لكم في نتيجة لكلام ابن تيمية، هلا قلت لكم واحدة والنتيجة بالأخير. قال رسول الله لا ينبغي للصديق لصديق أن يكون لعانا، وهو مسلم صديق، صديقك أخوك مسلم تكون لعان. ابن حديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حديث ما من رجل يلعن شيئا ليس له أهل إلا حارت اللعنة عليه، اللعنة بترجع إليه، مثل حديث من كفر مؤمنا فقد كفر، كفر برجع إليك، حديث مو كلام ابن تيمية. نعم. من لعن فهذا الوعيد بأكد أن اللاعن أولى من الملعون، يعني واحد أكل ربا حرام والله بده يحاسبه، أما كنت تلعنه صرت إلك إثم أكثر منه، وأن هذا اللعن فسوق ومخرج عن الصديقية والشهداء. نعم. أيضا أمر، وقلنا كثير من هذه الأشياء الممنوعة المحرمة فيها اختلاف، فيها رأيين، لكن بعض الصحابي خالف فيها، إذا لعنت معناته كأنك لعنت الصحابي اللي قال بهذا الرأي، أليس كذلك؟ أنا لو مخطئ ما عجبك رأيي ما عجبك لا تطبقه لا تطبقه، أما تلعني ادعيلي، دعيلي الله يهديني، دعيلي الله يصلحني، دعيلي الله يبعدني عن الحرام، وقد يكون أنا إلي سبب، إلي يعني عذر. فعمولك وهؤلاء مستوجبون الوعيد، فلك لا تلازم بين التحريم والوعيد، قد ينفصلان. هذا قد يكون في إبطال مشروط بعدم العذر. بنسأل شو عذرك، شو عامل؟ عمول قد يكون عالم مشهد يعتقد دخولهم في الوعيد، طيب اعتمد دخولهم، هذا رأيه، بس مو شرط أننا نأخذ فيه ولا ملزمين به، وقد يكون رأيه مخطئ. نعم. عمول أيضا جواز اللعن وتحريم اللعن، التحريم عند عدم الوعد، تحريم شيء للابتعاد ليش اسمه بطب الإسلام، مو البشر المسلمين مو ملائكة يا أخي، مو ملائكة يعني 100% على الصراط المستقيم، المسلمين بشر. ولذلك حدث سنأتي بعد قليل واحد عمول من ذا الذي ما ساء قط، يعني في واحد الدنيا ما أخطأ، ومن له العقبة فقط، يعني في واحد يضمن العقبة مستحيل، وفي واحد ما ساء في الخط، فطبعا شاعر مهذب بس أراد يقول له نعم يستسلم حد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، يعني محمد ما ساء غلط ما أخطأ غلط، أما بقية البشر السيد الرسول يقول كل ابن آدم خطاء، كل كلها من ألفاظ العموم في أصول الفقه، وخير الخطائين التوابون. جوز يتوب، جوز يرجع، جوز يسأل عذر، جوز في مانع. من ذا الذي ما ساء قط وبله العقبى فقط؟ رد عليه شاعر ثاني: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يعني هذا ما ساء قط صحيح. ويقول ابن تيمية في صفحة أخرى: الأنبياء والمرسلون معصومون على الرسولين، يسلم به. أما بقية البشر ما معصومين، لا أبو بكر ولا عمر ولا عائشة ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أبو بكر وأحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا إنسان. خلاص زل. قد يقول عم يقول ابن تيمية، قد يقول واحد بهذا الرأي، طيب على راس العين رأيه ورأي بعض الناس معه، طيب في خذ الرأي الثاني يا أخي الكريم. في البشر في اليابان ولا أمريكا غير المسلمين ولا في أي بلد العالم، في طريقين بيوصل للجامعة، طريق معبد وطريق في مطبات حفر. أي طريق تمشي؟ أي عاقل مو مسلم، أي تختار الطريق السهل، الطريق الأسلم، الطريق الأوسع، الطريق اللي بشرح لك صدرك. طيب قال بعض العلماء بهذا على الرأس والعين، خذ الطريق الرأي الثاني. ليش تأخذ الرأي المشدد الرأي المضيق؟ نعم. هاي جواز الله وتحريم قال عند عدم الوعد. بقولك الجواب من هنا، بقولك من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا. مجتهد، لك السيد الرسول يقول من اجتهد فأصاف له أجر ومن أخطف له أجر. تجي تلعن المجتهد اجتهد وأخطأ، مالك ملزم باتباعه، وقالك ملزم بتأييده، تجنبه ممتاز. بس الله الرسول عم يقول له أجر، وهو بجوز يرجع عن خطائه في المستقبل. تقعد السب وتلعن وتسعر، لماذا؟ لعن المجتهد محرم. قد يقال الحديث قال للتحريم والوعيد ناق، طيب على الرأس والعين. الحديث يدل على حرمة الربا والوعيد به، اللي بيعمل الربا بده يتحاسب، بس الله بيحاسبه مو انت وانا. فصحيح الحديث بيدل على امرين، بس انت مالك مكلف بالامرين، مكلف بواحد. تعتقد ان الربا حرام وتتجنبه، اما تسقط الوعيد وتلعن اكل الربا بشخصه بعينه. لعن الظالمين جائز في القرآن والسنة، لعن المنافقين، لعن آكل الربا، لعن لعن لعن. ولكن تقول فلان الله يلعنه لأنه ظالم، لا. حتى الكفار في ديننا نقول الله يلعن الكفار، أما جارك أميركي غير مسلم تقول الله يلعنه حرام، لا يجوز شرعا باتفاق المذاهب. ليش؟ ما بتعرف هذا قد يكون أسلم سرا، قد يسلم قبل الموت بدقيقة، مو شغلتك أنت تلعنه. تلعن الكفار لتنفر الناس من الكفر، تبعدهم عن الكفر، تدعوهم للإيمان الكفار عامة. أما جارك واحد صديق في المدرسة معك بالوظيفة تقول الله يلعنه، ليش؟ لأنه كافر. شو عرفك أنه كافر؟ وشو بتعرف عرفك شو بده يصير مستقبله بعد يوم يومين؟ كأنك أنت عم تسد الطريق أمامه أنه يدخل الإيمان. قيل يستدل على التحريم اللعنة بالإجماع. ها إجماع تحريم اللعنة، تحريم لعن معين لا تشمل كل واحد إلا من وجد فيه الشرط وانتفى المانع. نعم. فنأتي الآن ابن تيمية رحمه الله، يعني هل أسلوب، طبعا قلت لكم يا أخي كلام عميق ودقيق ومنطقي لابن تيمية رحمه الله، وأنه عم يستخدم علم مصطلح الحديث وعلم وصول الفقه وعلم المنطق وعلم العقيدة في هالكلام اللي عم يدرسكم إياه. وزي قلت لكم 37-35 صفحة، لو راد الواحد واحد منكم إن شاء الله في المستقبل يشرحهم بيطلع كتاب 300-400 صفحة، كل كلمة تنشرح بأسطر من كلمة ابن تيمية رحمه الله. عم يقول الاتفاق على وجوب العمل بخبر الوعيد، صحيح نعمل به، اتفاق العلماء العمل بخبر الذي فيه وعيد وأنه يدل على التحريم. ولكن بعض الفقهاء لك لا يدل على الوعيد، لا يجرم فيه الاحتجاج على التحريم والوعيد، الجمهور رجحان قول عالم. طيب رجح ما في مانع مع المخالف. بعدين نصوص عديدة كثيرة ولكن ليس فيها تعيين شخص، نصوص في القرآن والسنة للتحريم والوعيد بس ما فيها على شخص معين. الوحيد من الكفار اللي تبت يدا أبي لهب، تبت يدا، هذا الشخص الوحيد المذكور اسمه بالقرآن مع اللعن والطعن. أما المشركين آلاف كانوا، واللي آذوا الرسول يمكن مثل أبو لهب وأكثر، ومع ذلك لم يرد طعن فيهم. شو عملك لجواز الصغائر؟ قد يكون يرتكبون صغائر ما عدا الأنبياء والمرسلين، وقد هذا يوجب نفي ذم التخلف. عم يجيب لك آيات، ها قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أي واضح وموجود هلأ ومن زمن الرسول، ناس تستعوي على اليتيم وقد يكون قريبا ابن أخوه ابن أخته ابن كذا يتيم يستعوي بيأكل أمواله. شوف الظلم، أشد أنواع الطعام التي تؤكل ظلما مال اليتيم والوقف وبيت المال، مال اليتيم عشان الله يحميه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف، ولكن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب أليم. كثير قد يخالف الإنسان، بس ليش خالف؟ قد يكون له عذر، قد يكون له سبب، قد يكون لا يعرف الحكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شو التكملة؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا الله في الآخرة بيعمل يشوف شو النتيجة بعد واحد قتل عمره 50 سنة، يمكن 30 سنة بعد القتل الله أعلم شو، تاب رجع غيره، ما تاب الله حيحاس عذابا أليما في الآخرة، مو شغلتنا نحن. فعمولك الأحاديث كثيرة، يأتي في أحاديث مع الآيات لعن الله من شرب الخمر. تحريم الخمر ولعن شربه، بس شوف واحد عم يشرب الخمر والله يلعنك، لا يا أخي. شوفوا ما في حديث بتتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم، عينوا الله يهديه الله يصلحه خذوا مع جنب. هكتبها أنا هنا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لعن الله شارب الله، لعن الله من عق والديه أو من غير منار الأرض، أو لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشهيديه، لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي عليها. أيام كثير من الناس بيجمعوا الصدقات من الناس عشان يوزعوا 1000 قران مساكين بياكلوا نص. حتى سألونا قالوا له قال روح اجمع للجامع من مدينة فلانية ولك 10%. شو هو؟ بقول لك هاي شرط أجرة. كذاب، أعطيه أجرة هاي 100 دولار وروح اجمع، أما ياخد 10%، بلكي جمع 1,000,000. حرام. إذا لاوي الصدقة، اللي بياكل مال الصدقة، مال التبرعات. يقول الرسول: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شافك جلبيتك جيدي حلوة، والله يمكن انت عم تتكبر علي، انا ما عندي قلبية مثلك. شو دخلني في القصة؟ نعم. من غشنا من غش فليس منا، حديث من غشنا روايتان، فليس منا يعني شعار من الكفار نبعثوا لعند نتنياهو على الصهاينة، لا ليس منا إلو معنى. من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مؤفى الجنة عليه حرام. الله الرسول عم يهدد انه بمصيره الى الجنة، بس امتى؟ اولا في الاخرة، والله اللي بيعاقبه وما بنعرف بجوز يتوب. الآية الكريمة في سورة رائعة في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتك بصير حسنات. تقول يا ريت عامل سيئات كثيرة بصير لي حسنات كثيرة. الله اللي عم يقول، مو منا ولا من الرسول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شو التكملة؟ يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالح، تاب من ايش؟ تاب من الصلاة، تاب من نعم شو يعني؟ تاب من ذنب، عامل مجرم. إلا من تاب وآمن وتاب وآمن مع الإيمان إذا مع الكفر، وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا القرآن. هلا بالأخير حنوصل للنتيجة يا أخي. وضع المسلمين، مرض المسلمين الآن، أقول الآن بذكرها شوي، مرض المسلمين أنهم يأخذون بعض الآيات ويتركون بعض، بعض الأحاديث ويتركون بعض، بيطبوا بعض الإسلام وبيخالفوا بعض، ازدواجية في الإسلام. بعد قليل سنقرأ الآية، هذا المرض الموجود ما يريده. إذا لم يجوز تحديد شخص، من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال امرؤ مسلم حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. كل على الرأس والعين، بس لا يجوز أن نعين شخص معين ونقول له هذا مطبع، هذا الحديث من شانك أنت مطبق عليك. لا، تطبيق الوعيد على شخص قد يكون له مانع. قصة مشان تضحكوا شوي، زمن سيدنا عمر جاء واحد يا أمير المؤمنين، نعم، قال له إلي ابن والله وحيد وش ساعات إلي ولا بيعمل شيء عماله، عم يخالف القرآن والسنة ولا لا لا لا، وحك دهوله جاب ابنه قال له احقول هالكلام قدام ابنك. قال له الابن عمر سمعت؟ قال له نعم. قال له شو رأيك؟ قال له صحيح. ليش؟ قال له قال الطفل ولد لعمر، قال له يا أمير المؤمنين سألوا من أمي؟ أسوأ امرأة في مكة متزوجها، أمي أسوأ امرأة من إبنة ربا. سألوا يا أمير المؤمنين شو اسمي؟ سألوا أسوأ اسم من الجرزان والحيوانات بسمي ابنه شو؟ فقالوا يا أمير المؤمنين عقني صغيرا فعققته كبيرا، أساء إلي. ما طبق الحكم فورا عليه. ولذلك سيد الرسول عندما أرسل منهج في القضاء والحكم أرسل علي إلى اليمن قاضيا، علي لسه شاب صغير وممتاز وعقل ممتاز، قال له يا رسول الله ترسل لي قاضيا إلى اليمن ولا علمي لي بالقضاء وأنا صغير السن؟ فدعا على صدره، دعا له الرسول لعلي، ولذلك صار أقضى الصحابة. وشو قال له؟ علمه، قال له إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك الحق. زي بيقولوا في المثل، جاك واحد مقلوع عينه، قاضي يا قاضي، قال له شوف عيني مقلوعة، بده شهود؟ قالوا لا انتظر، يمكن هذا يكون قال عن الأولان العينتين. شوفوا الواقع والتربية والقضاء. نعم، قال القول بلحوق الوعيد أقبح من القول من الخوارج. المسلمين الآن عم يطبقوا أشياء أسوأ من الخوارج. الخوارج اللي قالوا تكفر الذنوب مكافر، أي واحد يرتكب ذنب فهو كافر. شوف التشدد من الخوارج، مع أن الخوارج في الأصل خرجوا على علي بحجة أنه بينطبقوا الإسلام أحسن من علي. شوفوا بس وين انحرفوا، وين بعدين قالوا أسوأ من المعتزلة. المعتزلة أيضا كمان، المعتزلة عقيدتهم ودينهم ومبدأهم ودافعوا عن الإسلام ضد الفلسفة اليونانية إلى فضائل لا تحصى، بس ارتكبوا أشياء تشدد رهيب. فبعض المسلمين الآن وجدت فعلا بتلاقي هدول أسوأ من المعتزلة اللي بكفروا بالذنوب وغيره. يقول ابن تيمية ثانيا، يقول ترك العمل بأحاديث يجر للضلال. أحاديث عن رأس العين، بس تأخذ حديثين ثلاثة خمسة تمسكون وبتترك اثنين ثلاثة خمسة، شو بصير؟ هلا بنشوف النتيجة بالأخير. قد يكون أبي أو شيخي أو أستاذي أو إمام أولى. جاب ابن تيمية قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل خبر فيه تغليظ وخالفه فهو مخالفة. في تغليظ وانت خالفته، انت مخالف. إذا ترك القول به لازمه أعظم من هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله، يختم يقول لا بد أن نؤمن بالكتاب. وافقين على هالكلام؟ نؤمن بالقرآن؟ غلط، نؤمن بالكتاب كله. شوف العبارة، كله. تؤمن بالقرآن بتطبقه كله، ما بتاخد على كيفك وبتترك ما بدك إياه. ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر من قبول بعضها الآخر بحسب العادات والأهواء، فيقول فهذا خروج عن الصراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى صراط. نعم. إلى صراط. نعم. أنا هو كتبت الآية تمسكتوها في سورة البقرة الآية 85. الله بيقول في آيتين في القرآن، في أي واحد يحاولها، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ تؤمنوا ببعض القرآن وتكفرون ببعض؟ الله عم يبين للرسول والرسام اللي بيعمل هيك شو بيصير. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أو يوم الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. عامل حاله متدين واحد ومجسمه وبحط هذا في النار وهذا بيلعنه وهذا من مبتدعة وهذا من كذا. أفتؤمنون هالآية؟ هاي لازم نحطها الآن في المساجد ونعلنها للناس. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا حال المسلمين في العصر الحاضر. بالمية خمسين ما بيصلوا، بيعمل تاني. بالمية خمسين بيصلي وبيصوم وبيزكي مع زوجته أسوأ من الكفار. الزوج مع زوجة صوم وبيصلي على شيخة، ولكن تعامل الناس أسوأ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم أيها المسلمون، أيها المسلمون، مو خطاب الكافرين، إلا خزيهم في الحياة الدنيا. الله بيخزيهم بفشلهم، فاشلين دول، وذلك يسموه بنفر الناس من الدين، بنفر الناس من الإسلام، بكره الناس بالإسلام، يأخذوا شيء وبيبعطوا شيء، بتشددوا في شغل واحد وبتساهلوا وبتراخوا بيخالفوا نواحي أخرى. إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يقول كما قلت وهذا خراج عن الصراط المستقيم. هاي النتيجة الثانية أيها الإخوة من كلام ابن تيمية في نهاية أسباب اختلاف الفقهاء، إنه يختلفوا على الرأس والعين، بس لا نكفرهم ولا نسبهم ولا نشتمهم، والطريق واسع. والمحاضرة الجاية حأقولكم بعض النتائج إن شاء الله بكرة وبعد بكرة. نعم، فهلا حأقول أضيف كلمة من عندي. قلت هذا الكلام الذي يصفه ابن تيمية رحمه الله، أقول هذا هو المتمثل، ما بقول بالرسول، الرسول أنت، هذا كمتمثل بالصحابة. اختلفوا بس ما تحاربوا، وقت تحاربوا قلتوا مرة واحدة في صفين والجمل، وبعدين يرجعوا يتوبوا. الخوارج كانوا 12 ألف ضد علي عم يحاربوا. سيدنا علي أرسل ابن عباس حبر الأمة وابن عم الرسول، قال له روح ناقشهم وجادلهم بدل نطبوا الإسلام أحسن مني على الرأس، روح جادلهم ونحن نطب الإسلام. فراح ابن جلسة واحدة 8000 رجعوا مع علي و4000 بقيوا. جلسة واحدة من ابن عباس مع الخوارج المتشددين، بعمل سيفه من قطع روسهم كلهم، قالوا لا ناقشهم وادعيهم وذكرهم. علي الله يرضى عنه وبعت ابن عباس، وراح ابن عباس وناقشهم، فرجع 8000 دفعة واحدة. ال4000 بيجوز شو صار بعدين ما بعرف. نعم، فأقول سيدنا علي عندما تكلم، عندما جاءت الجمل واتفقوا عائشة، تكلم كلام عن عائشة ما بيقولها إنسان في الدنيا، احترام وتقدير، كما قال علي في احترام عائشة ومحبة تقدير عائشة. بقول جهز له بعد ما انتهت بده ترجع المدينة، هو جهز له الراحلة والناس وبعت الحماية معها. شوف شوف القلب الواسع. أقول أيها الإخوة هذا المنهج الذي رسمه ابن تيمية رحمه الله ينطبق على صحابة رسول الله، ولذلك أقول كما قال أستاذنا محمد منتصر كتاني أن صحابة الرسول هم أحد معجزات الرسول. ما في نبي ولا رسول في الدنيا في العالم كون جماعة تحمل شريعته ودينه ثم تنشرها مثل الرسول وجماعة الرسول الصحابي. لو كانوا حاقدين، لو كانوا محاربين، قالد وغيره بطل، نعم، بس شو كانوا الصحابي؟ قديش كانوا جيوشهم؟ 1000، 2000، 10000، 20000 للشام والعراق ومصر. طب انتصروا انتهى. بعدين اللي بيقوا بالشام بالعراق بمصر 50 100 200، بعدين صار يروحوا بعد ما استقرت الشام، دول 50 200 قعدوا بالشام بمصر بالعراق شعوب متقدمة أكثر من أهل الحجاز والجزيرة ومتطورة، بس الصحابة كانوا كالملائكة، كانوا قرآن يتحرك، كانوا عم يطبقوا كلام ابن تيمية، فأدخلوا الإسلام في هذه البلاد، فصارت مصر بلد مسلم مثل الجزيرة مثل حجاز مكة، صارت الشام طبعا كل بلاد الشام كلنا عاش ما في 50 واحد مقابل آلاف كانوا نصارى وغيره ويهود وأديان مختلفة وكانوا حاربوا، دخلوا في العراق الفارس وغيره. تعرفوا مثال أيها الإخوة على كلام تطبيق منهج ابن تيمية على الصحابة، عمرو بن العاص يقال أحد دهاة العرب الأربعة، قائد جيش عمر بعته لفتح مصر، شو عمل عمرو الذكي العبقري؟ ما استغل معه جيش قوي ينزل بالمصريين بيحاربوا قتال، لا قال له لجيشه تقعد هون على حدود مصر. شوفوا الذكاء، شوفوا الصحابي كيف عم يطبقوا، قال له تقعدوا هون على الحدود وبيومين ثلاثة أربعة خمسة شهر شهرين. شو هدف عمر؟ المصريون عم يراقبوا الجيش الإسلامي كيف عم يعيشوا وكيف عم يتعاولوا وكيف عم يقوموا وكيف عم يصلوا وكيف عم يحبوا بعضهم البعض، كيف عاملين مجتمع إسلامي جيش. فالمصريين طار عقلهم، قال هذا الشعب دول ملائكة دخلوا في الإسلام صلحا يا أخي. مصر عمرو بن العاص أدخل المصريين في الإسلام صلحا، كيف خلى الجيش خارج مصر وجعلهم من شان وعم يطبوا الإسلام هن كانوا في مكة في المدينة وهن معنا مساكين محاربين قاعدين في البراري. شوفوا الصحابة هدول، دول ملائكة ولا مو ملائكة؟ أفضل من الملائكة أنا بقول، التزموا الإسلام والدين. وجا عمر قال لهم تقعدوا، المصريين عم يراقبون يوم يومين ثلاثة، شو عم يعملوا كيف عم يأكلوا كيف ما عم مسروا ما عم ينهبوا للمصريين أموالهم ويأكلوها، وهن مع جيش وجاي من المدينة صار على أبواب القاهرة في الفسطاط. قال لنا اقعدوا، شوف تركوا شهر شهرين المصريين عم يراقبوا المسلمين بأخلاقهم بأعمالهم بسلوكهم. لاحظوا هالصورة أيها الإخوة، ولاحظوا أنه بعض الله يصلحهم الذين يشتمون الصحابة ويكفرون الصحابة، بقول لك ارتدوا وراحوا أدخلوا مصر وحاربوا مصر والشام والعراق وفارس بالإسلام. شوف هالصورة عن المسلمين، الكفار أعجبوا بهم فدخلوا بالإسلام، فمصر فتحت صلحا. أقول إنه هذه الصورة التي صورها ابن تيمية رحمه الله في اختلاف الفقهاء وفتح الصدور إلها غيرها، هي كانت مطبقة في حياة الصحابة عمليا ونظريا، عمليا في التطبيق العملي، فكانوا سادوا العالم. ما حجاز والسعودية يا أخي شو هي؟ والسعودية ومكة، مكة والمدينة لا فيها مدرسة عسكرية ولا فيها أسلحة ولا فيها مصانع حربية ولا ولا ولا، وعم يقابلوا الرومان والفرس ومصر بإيش عم يقابلوهن؟ بهالإيمان بهالسلوك بهالأخلاق بتطبيق القرآن. ومن هنا أقول الله ألهمني بهذا القوم من 40 20 30 سنة مرة اكتشفت أن أحد الأشخاص قاله. أقول سيد الرسول يقول أعطيت خمسا أو ستا أو سبعا حسب الرواية لم يعطهن أحد قبلي. قاصي للرسول سيبشوهن واحد منهن. ونصرت بالرعب مصيرة شهر. قلت هذا الحديث ليس للرسول خاصة، هذا اشتهت من عندي. قلت هذا للإسلام، هذا الرسول مات وبده يموت وقديش عاش 63 سنة، وبدليل أنا لاحظت أن الناس تهاب من الإسلام، والآن بالقرن 20 21 عم يخططوا في الصين وأوروبا وأمريكا أنه حضارتهم قد تزول، من سيأتي بعدهم؟ لا يجدون إلا الإسلام. الكفار، الدراسات السرية، ولذلك عم يحاربوا الإسلام حرب عالمية الآن للعالم أجمع، وجايبين عملاء الحكام العرب عملاء لتنفيذ المخططات الأوروبية والأمريكية على محاربة الإسلام وإبعاده عن التطبيق. فنصرت بالرعب. الناس كانت تخاف من الإسلام مسيرة شهر مع أن الرسول ميت. فقلت هذا الخاصية هي للإسلام وليس للرسول شخصيا. مرة عم أقرأ كتاب من الكتب وأنا واحد بقول هالكلام، قلت والله سبقني بس أؤكد عليه وأدعو إليه. نصرت بالرعب مصيرة شهر، فهذا إسلام. نسأل الله التوفيق والتيسير، وإذا في شي سؤال يا أخي ما في مانع. والحلقة القادمة بكرة في درس عن حقائق في اختلاف الأسباب، الحقائق ما بنكرها عائل كل اللي قالوا ابن تيمية حنضيفة بعض أسباب الاختلاف التي لا ترجع إلى أصول الفقه أو ترجع إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.